أنه من ألعن شهدنا وأن الله أكثر مكره وحده وأن يلقى مكر عبده كما قال هنا ومكر الله والله خير الماكرين وكر مكره مكرا وهو يدعو مكره وحده وإذا قال قد أمين مكر الله فما يؤمن مكر الله إلا وهم كافرون والبحث أن المكر فيها أطلقها الله على نفسه ولا يجوز إطلاقها على الله إلا بالموت إلا ليطلقها هو على نفسه فرسوله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يشتق له من هدي فما تقول من أسمائه الآخر وأن ذلك لا يجوز إجماعا فمعنى مكر الله أنه جل وعلا يستدرجهم ويضيق عليهم النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أرض ما كانوا ثم يقتلوهم بغتة ويهلكهم في راية غفلة وعلى فعل أحسن ما يقول وأبلغ ما يتصور فقد ضرب من المثل أن لله المثل الأعلى قالوا لو فرضنا أن هنالك رجلا شديد البلية على الناس يقتل هذا ويظلم هذا وجميع الناس في غاية التأذي منه ثم أن رجلا صالحا كريما قريبا احتار عليه بحجة شريفة حتى قتله وأراح الناس منه فكلهم يقول جزاك الله خيرا والله إن قبلك له في صورة خفا أنه أحسن ما يقول وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الحسن والجمال والزيادة فوصف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمكره وأنه أن كيد أمتي كما قال أمري لهم إن كيد أمتي ونحن قد قتلنا لكم في هذه الدورة سنوارا وكرمناهم مرارا لشدة العذاب إليه أن مذهب المنجي في صفات الله تبارك وتعالى قد استحمت فيها أطول القضاء وضل آلاف الناس من جهة التعقيد وضل آلاف الناس من جهة التسليه والتنهيد أن مذهب المنجي عند الله أدى إلى شكه وأنه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلفوا هذه الأمة وما لقد وما لقال له مذهب السلف في اصطلاح الناس أن الجهاد هو الصواب وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القرآن الذي لا تتهم فقد أوضحناه لكم مرارا سنين متعددة ولا زال يوضحه الله كبير لشدة الحاجات إليه وكثرة ما غلط فيه من جحر الموات إخواني والإخوان واتقنا الله وإياكم لما يرضي أن العمل بدر ولا محكم المنزل الذي لا شك أنه على قدر قدر الصواب أن تدر آيات الصفات على هلالة الأصول إن بقيتم الله وأنتم على هذه الأصول الصواب لم تحلوا بواحد منها فلا شك انكم تلقون ربكم وانتم على عقيده صحيحه وقله لله نسيها ولا للحق فان اخلقتم بشيء منها اخذتم انفسكم في ذريه واحذروا من قرارات واهل الكرم وهم لا يستعملوا الاصول القرارات فاعلموا منها ايها الاخوان هو اداه التوحيد الاكبر قال عبادة تأتي للصلة بالله صلة تعيها هذا أتاك العظم هو تنزيل خالق السماوات والأرض جل وعلا أن المشبهة أن الخافر في شيء من ذواتهم أو ذواتهم أو أعمالهم ومن فيشبهون أن شفاعة من قناعة أكبر غلطة من قناعة فالله تعالى قال كل شيء ونعلم أن الطلعة لا تشبه طعن آيات الحال هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات وتنزيها في العالمين فرجها كاملا تاما لا بكماله ولا به او مشاركه بشيء مرتفع تحته او هذه الاعلام وعلى اخذ العذر نص الله عليه في قلبه متكلمه شيء فلم يبلغ الكفر احدا فلا تدركه لله ذاته ونحو ذلك من الايات الاساس الثاني هو ايها الاخوان اذا حققتم ما يستطيع اعظم الذي هو التنزيه فالاصل الثاني هو الايمان بما جاء عن الله في كتابه المنزل والايمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه إلا ونبني على ذات ذلك التنزيه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله وأنتم أعلم عن الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقهرني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا من أساسين علينا أولهما تنزيه خالق السماوات والأرض أو مجابهة خلقه إما أن تصدق الله والإيمان بما بدا به نفسه بما نبني على آثار التنزيه بل الماضي لا يكتفي الأداة الثالث هو أن تعلموا أيها الأخوة أن العقول البشرية مخلوقة وأنها راقبة عند حدها وأنها متقاطعة عن إدراك الإحاطات وكيفيات بصفاته جل وعلا كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فنفع إحاطة العلم البشريين بأن بات عنه جل وعلا لأن الخلق مخلوق والخالق جل وعلا أعظم وأعظم شأنا من أن يحيط به الخلق هذه الأسس الثلاثة أيها الإخوة من لقي منكم الله وهو عليها جاءوا على هدى ونور من ربه وعلى عمل بطاعه ومن حاد عنها تحقق في ظلام لا يدري في اي رب يخرج منه وانا اقول لكم ان هذه اللحظات من الايام والليالي سائره بنا الى المحشر سرحت الى كصاحب السفينه يكون نائما في متكئه في البحر يظن ان السفينه واقفه ويتقع فيه المسافات العظيمه في الدقائق والثواني فنحن تشهر بين الايام والثواني الى ربنا جل وعلا وعن قريب سينكشف لكم الغيب وانتم جميعا في صعيد واحد امام رب العالمين جل وعلا والله قد يسالكم عن كل شيء كما قال فلنسألن المرسلين إليهم ولنسألن المرسلين فهذيك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويوشك أن يسألكم الله عما يعرف تقولون لما مدح به نفسه من صفات الكمال كاطلاعه على عرشه وكصفته بأبصاره وغير ذلك من الصفات التي أنزله بها على نفسه ولا تدري في قلبه هنا أفأمين مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فإذا قال لكم رب العالمين ما لا كان مدحكم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى علي بها رسولي صلى الله عليه وسلم ولن يغرق بها عني في كتابي وسنة رسولي أنكم تصدقونني وتؤمنونني أنكم تنكرون صفاتي وتكذبونني وتكذبون رسولي فلا يخفى على أحد منكم على طريق الإنصاف أنه إن كان جبهته لربه بهذا التعليم الذي أتمناكم في نور القرآن أنه تعليم صاحبه ناج من هذه المشكلة ولا فيه بلية فإنك إن قلت لله أما على ذلك إلى الدنيا منزه صفاتك أو صفات المخلوقين وعلى ذلك قال الجازمة أنك لا يماثلك ولا يشابهك شيء من خلقك لا بذاتك ولا بصفاتك ولا بأفعالك فهذا الجواب لا شك أنه لا يسبب لك نجية ولا مشكلة من الله ولا لمن ولا تغيير عفو الله لا يقول لك طرف وضحى لما كنت تنزهني عن مشابهة صفات خلقي لا لا والله ثم إنك إذا قلت لا أنا كنت أؤمن بصفاتك وأصدقك بما تدعو به نفسك وأصدق رسولك ولا أكذبه لما كان يثني به عليك من الصفات ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني على أساس تنزيهك وتعظيمك وإجلالك عن مشابهة صفات الخلق والله لا يقول لك الله لما كنت تصدقني في دار الدنيا وتصدق رسلي قل لا تكذبني وانت في صفاتي لا لا هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه ولا يقول لك الله في الثالث لما كنت لا تدعي أنت ما كنت لا تدعي أن عقلك لا يحيط بصفاتي ولا بكلها فهذه طرق حق واضحة وعمل بنور القرآن معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة لأن العقل المؤمن ليس بالعظيم في موطن كتاب الله جل وعلا، وهو المحال من كل مليئة والمطير من جميع أنواع البلد. ولم أيها الإخوان أن كثيرا من أجل الله المتعبدون من أهل الملائكة الأربعة وغيرهم من الرهبان بعد أن نشأ علم الكلام غلبوا غلبا شديدا في هذه المسألة على جهادهم وقوتهم وهمتهم. وهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قصدهم حسن ولا يريدون سوءا ولا يريدون إلا تعظيم الله والمزيه، ولكنهم غلبوا في طريق الهجر وأخذوا غير طريق الصلاة فغلبوا. فهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال نفعا فضلا من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوبا. وسنضرب لكم مثلا في آية في صفة من الصفات كصفة الاشتراء مثلا، هذه من الصفات التي اشتهر على كثير من الطوائف فيها من أهل الملائكة الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف. فمعلوم أن الاشتراء هو صفة من صفات الله التي أن الله بها على نفسه في سبع آيات من كتابه، وما ذكرها مادحا بها نفسه إلا وقول سبع إبراهيم من صفات الكمال والجلال تنهر العقول لإيرانها. فالسلفي إذا سمع الله يمدح نفسه بقوله ثم سار على العرش امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء، واعتقد اعتقادا جازما أنها منزهة كل تنزيل مقدسة كل تقديس عن مشابهة استواء المخلوقين بجميع الأنواع. لكانت أرض قلبه طيبة طاهرة وعلى أساسها التنزيه العظيم وتذكير صفات الله بما يليق بالله سهل عليه أن يؤمن بها إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيل. على غير أن يمسك به شيء ويمتنع البصير، لأن الاستواء ليس أولا في صفات المخلوقين من السمع والبصر. فيكون على السلفي أولا منزها صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين، وثانيا مؤمنا بها على أساس ذلك التنزيل في المرء ليس كمثله شيء ويمتنع البصير، عالما بأنه عاجز عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكل. فهو منزه أولا مؤمن مصدق ثانيا على أساس التنزيل واقف عند حده وعلمه، فلا يأتيه خطر ولا يحول حوله غرض. أما من غلط من النظر مثلا فإن ذرية الغلط جاءت أولا من تفسير صفات الله بما لا يليق بالله، فصار مبتدئا بنوع من التشبيه فجاءته الطياطير والزلال من التشبيه، لأن أقدار قلبين عرفه الإنسان هو تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فيقول مثلا على العرش استوى، الاستواء معناه الانتصار المعروف كانتصار المخلوقين، وهذا مستحيل في حق الله. فجاءته ذلية من أنه حمل استواء الله على مشابهة استواء الخلق، وعلى رأس الغالب ومن شهد بها وليس له به حق كان حقه أن ينزه استواء الله ويعلم أنه صفة الخالق والخلق صنعة، وصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته، وأنها صفة كمال وجلال منزهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حضر إليه التشبيه أولا وقع في بلايا لا يقصدها وشر عظيم لا يريد الوقوع، كما قلنا رانا من أنقض من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوبا. فيقول أولا الاستواء معناه انتصار المخلوق على الانتصار المعروف، وهذا لا يليق بالله. فكان ابتدأ قضية بتشبيه صفة الله التي مدح بها نفسه بصفة الخلق، وهذا منشأ الغلط وسبب الذلية. فلما وقع في ذهنه şey bir öncelik teşbih ve akrani teşbihi halinin bir hattı sebe ve lehu veliyete umma ve müşkile ve kuvara ila ilim lemma dehal iştira gayba la ilim illa la budda en nefiyyehu ve nuavvilehu bi gayri min sifat illa yuka zakat ila ma'na iştira iştira ve l'arabu tuzhibu s-salat emal ed-dum ve tevhid s-salat ve yestedidu ileyke ve yedir meşhur hadis tarabişun al iraqi nevayri seyyin ve nevni muharatın يقول قد استوى بشهم معه قد استولى وإذا ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش وهذا أيها الإخوة غلط فاحش وإقال به ما قال به واعتقده من اعتقده إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله ولا سيما في صفات خالق السماوات والأرض فليحذر من التعصب وعلى أوضح لكم على غاية الإباحة فنحن أعلم لو قلنا لما قال ترى معناه التولى وقد استوى بشر على الإراك قلنا له أيها الإنسان أما تخاف الله أما تستحي من الله بأي مصور من كتاب أو سنة أو أي نقل أو عمل صورت لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على الإراك هل يقال في الدنيا تشبيه أخذت وأنتم وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على الإعراب هل أخذت تشبيه عرفه التاريخ وأن وأسفه وأسحقه فمن أين سوقت لنفسك تشبيه العرش بالإعراب وتشبيه بشر تشبيه الله بشر بن مروان ولا بشر بن مروان حتى تشبه استيلاء الله باستيلائه على العراق وما هو العراق حتى تشبهه بالعرش فأنت أعظم المشبهين نظيما في التشبيه وأكثرهم تشبيها وهذا الباب الذي فتحت فيه أقوال من أنواع التشبيه لا تواحد لها لأنك كنت مشبها باستيلاء الله على عرشه بارزا في كل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه واستولى عليه فانت تشبه استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه واستولى عليه وهذا تحته للبحر التشبيه بحر لا تواحد لها وهذا لا ينبغي ايها الاخوان ولا شك ان هذا الذي او ان هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير لائق ثم اضطره ذلك الى ان الاستواء وجاء بدله بالاستيلاء هو مضطر ان ينزه احد اثنين اما ان ينزه الاستواء الذي نص الله عليه اولا او ينزه الاستيلاء الذي فسره منه فيقول استيلاء الذي ذكر استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين وكيف ينزه عن استيلاء المخلوقين وانت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق أليس بشر بن مروان من المخلوقين واستيلاءه من استيلاء المخلوقين ولكن نحن نقول هل انك تقول انك لا بد ان تنزه احدهما او الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه او الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك ونحن نقول ايهما احق بالتنزيه الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وانزل به ملكا من فوق سبع سماوات قران يتلى